وأخذت الزكاة منه وقتل لردته. نعم، تؤخذ الزكاة حق لله ويقتل هو لردته، لأنه ارتد عن الإسلام بإنكاره أمر المستقر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله. نعم، ولأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه. نعم. بعد أن يستتاب ثلاثا. نعم، لا بد أن يستتاب ثلاثا، فإن يترك ويطالب بالرجوع والتوبة إلى الله، فإن أصر قتل. وكذلك الحكم في الصلاة، من أنكر وجوب الصلاة. نعم. أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي. نعم، إذا قال والله صحيح أنه واجب الزكاة، لكن والله ما أطلع عن نفسي أطلع شيء ما أقدر، هذا لازم تأخذ منه قهرا وتخرج مثل حق الآدمي، يحبس حتى يسلمه. نعم. ولم يكفر وعزر إن علم تحريم ذلك. نعم، لكنه يؤدبه الحاكم، يأخذه منه ويؤدبه على امتناعه، لكن ما يحكم عليه بالكفر. قال نعم أنا أعرف أنه واجبه، لكن والله أنا ما أقدر أطلع هذا المال. هذا يجب على الحاكم تأديبه وإخراجه منه غصب ويؤدبه لفعله هذا. نعم. وقوتل إن احتيج إليه. نعم، إن امتنع ويقاتل، مثل ما قاتل أبو بكر رضي الله عنه الذين منعوا زكاة، منهم من منعها جحدة ومنهم من منعها بخلة، ولا فرق بينهم، قاتلهم كلهم رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة كلهم معه، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه وأصحاب الشجرة والعشرة المبشرين كلهم مع أبو بكر قاتلوهم، فصار إجماع من الصحابة. ووضعها الإمام في مواضعها. نعم، هذا يجب على الإمام أن يأخذ الزكاة ويضعها في مواضعها، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذه مواضعها، أنها ترد على الفقراء والمساكين. ولا يكفر بقتاله للإمام. ولا يكفر. نعم، ولا يكفر إذا قاتله الإمام، ما يكفر إذا كان ما جحد، إذا ما جحد الوجوب فهو ما يكفر، لكن اللي يكفر اللي يجحد وجوبه يقول لا ما هي واجبة، لكن اللي يترك بخل ما يكفر، لكن يؤدب وتؤخذ منه. نعم. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب. نعم. أو نقص. أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. إيه نعم، صدق بلا يمين، الناس مؤتمنون على أموالهم، قال عطنا زكاتك، قال والله أنا صحيح، قالوا دعنا نشوف عندك 150 من الغنم عطنا زكاتهم، قال والله ما هم لي، هذه الفلان وهذه وداعة الفلان وهذا، لا أنا ما أنا شيء منهم. يصدق ما يلزم انه ولا يقال ويحلف انه ما هي بليك ولا قال. او كذلك مثلا انسان طلبت منه زكاته واطلع شيء اقل مما هو يعني معروف من ماله، قال والله الباقي انا اسلاف على الناس وديون وهذه بضاعة لفلان وكذا وكذا، وهذا يصدق، هذا الناس مؤتمنون على اموالهم. نعم. هذا سائل يقول هل صحيح ان الدعاء عند أول نظرة إلى الكعبة مستجاب، وما هي أوقات الإجابة التي وردت صحتها بالدليل؟ ما أدري عن هذا، إن كون لأول نظرة هذه ما يعني أنا ما سمعتها ولا أعتقد أن هذا صحيح الدعاء. وأما أوقات الإجابة الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عن شيئا إلا أعطاه إياه. واختلف العلماء في هذه الساعة التي هي في يوم الجمعة، فمنهم من قال أنه ما بين الأذان والخطبة، ومنهم من قال ما دام أن الإمام على المنبر، ومنهم من قال من الأذان لما تنقضي الصلاة، وأرجح الأقوال في ذلك أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من قبل غروب الجمعة، آخر الساعات من ساعات يوم الجمعة التي هي قبيل الغروب، هذه هي الأفضل. وهذا قول جمهور العلماء وجمهور الصحابة رضي الله عنهم أن هذا من الإجابة. كذلك أيضا أوقات الليل، ولا سيما آخر الليل عندما يمضي ثلثاء الليل ويبقى الثلث فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا من مواطن الإجابة. تلك الساعة إذا يسر الله للعبد أن قام وصلى، خصوصا إذا صلى ركعتين وسأل الله وابتهل إلى الله في تلك الوقت، هذا من أفضل الأعمال من ناحية. ومن ناحية ثانية من مواطن الإجابة، هذا ومواطن الإجابة فيها زمان وفيها مكان. هذه الأزمنة: الزمان آخر ساعة من يوم الجمعة وآخر الليل، وكذلك أدبار الصلوات الفريضة، وكذلك وقت نزول المطر، هذه من مواطن الإجابة. وكذلك أيضا المسافر دعوته مستجابة، وكذلك الوالد دعوته مستجابة، فهذه مما ورد فيها الآثار. هذه بالنسبة أما بالنسبة للمكان، فالمكان أيضا على كل حال الحرم الشريف من أفضل البقاع وأفضل بقاع الدنيا. والله يقول: إن أول بيت وضع للناس، أول بيت أول من خلقت الدنيا، أول مسجد وضع للناس هو هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فهذا فضل. وكذلك في أيضا الحرم محل الاستعداد للدعاء، ولا سيما بعض الأماكن منه، الملتزم الذي هو بين الباب وبين الحجر الأسود، هذا من مواطن الإجابة. وهذا ذكره العلماء رحمهم الله أنه من مواطن الإجابة. إن حصل لك تلتزم وتلصق صدرك وخدك على الجدار الكعبة الذي بين الباب وبين الحجر وتدعي وتسأل الله، وإذا ما حصل لك تقف أمامه وأمام الباب وتمد يديك وتسأل الله، هذا من مواطن الإجابة. وكذلك الحجر من مواطن الإجابة كما ذكر بعض العلماء. والحطيم كما يقول العلماء، الحطيم ما بين الحجر إلى الحجر إلى مقام إبراهيم محل الزحام، لأن الناس يحطم بعضهم بعضا فيه، فسمي الحطيم. وبعضهم يسمي الحطيم الحجر الأسود وما حوله، بعضهم يسمي الحطيم هو الحجر وهو ما تحت الميزاب، وبعضهم يسمي الحطيم الملتزم. فكلمة الحطيم فيها خلاف بين العلماء، وبعضهم يرى أن الحطيم هو ما قرب من الحجر، لأن الحجر الناس يزحمون عليه، وكذا مثل ما قال الفرزدق في مدحه للحسين: يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمه. فهذا قول أيضا عند بعض العلماء رحمهم الله. المهم إن هذا من مواطن الإجابة. وكذلك أيضا من مواطن الإجابة إذا كنت في الصلاة وأنت ساجد، سواء صلاة نفل أو صلاة فرض، فهو من مواطن الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فطمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فينبغي إنسان يطيل السجود ويكثر الدعاء فيه، فإنه من مواطن الإجابة، لأنه في تلك الحالة عندما يسجد المرء ويعثر أنفه وجبهته على الأرض ذلا لله وتواضعا لله، أقرب ما يكون العبد. ولذلك جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه بهذا ذل لله وتواضع لله وخضع لله سبحانه وتعالى، فهو أقرب ما يكون، لأن غاية ما التذلل لله سبحانه وتعالى والاستشعار بمحبته بنعمه التي أنعم علينا، هذه من مواطن الإجابة عندما يدعو إذا استشعر هذا. ولذلك ابن القيم رحمه الله بين العبادة، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. المحبة والذل لله هذه من أفضل الأشياء وأقرب ما يكون للإجابة إذا اتصف العبد بهذا بها حقيقة بقلبه. نعم. هذا سائل يقول: ما المقصود بالصاع، وزنا أو حجما؟ لأن هناك اختلاف في الأوزان النوعية للمواد التي تؤكل، فمثلا صاع التمر يختلف بوزنه عن صاع الشعير. العبرة بالكيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صاع، والصاع هو المكيل. أما الوزن لا، ما اعتبره النبي بالوزن، اعتبره بالكيل. والكيل يكال بالصاع، فعندك في مكة والحمد لله وفي بلاد العالم الإسلامي معروف صاع النبي عليه الصلاة والسلام مقداره. وفي مكة الآن عندك ما يسمى بالكيلة، هذه هي مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في اختلاف. فإن عجزت عن هذا أو كنت في بلد ما يعرفون هذا الشيء، فقد بينها العلماء رحمهم الله وهي ملء الكف أربع مرات، ملء الكفين هكذا، الكفين هكذا أربع مرات، هذا هو صح النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المد، لكنه الكفين المعتدلات، هو بالكبير مرة ولا هو بالصغير، فإذا ملأت أربع مرات هذا صح النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي. ولأن الوزن يختلف، صاع من شعير وزنه يختلف عن صاع من الرز، لأن الرز ثقيل ويختلف، فالنبي قاسوا بالصاع، فأنت قيس بالصاع، والصاع الآن ولله الحمد معروف وموجود، والمد موجود ولله الحمد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، العلماء يتداولون راوين بالسند من وقت النبي إلى الآن، كثير من العلماء عندهم المد، مد الرسول عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أيضا هو موجود عندنا، مد النبي عليه الصلاة والسلام مقداره مروي عن العلماء شيخ عن شيخ حتى وصل إلى زماننا هذا، وهو موجود مد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو بصاع الرسول، قطعا لا يشك الإنسان فيه ولله الحمد، لأنه متناقل عن العلماء رحمة الله عليهم، وكل عالم يسلمه من عالم إلى عالم حتى وصل إلى وقتنا هذا، والحمد لله معروف بمقداره ومقياسه ولا يختلف. نعم. هذا سائل يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي، فأنا لم ألحق غير التشهد الأخير، وصليت وأكملت الصلاة، فبعد انتهائي من الصلاة وجدت جماعة يصلون، فذهبت صليت معهم، فهل تحتسب لي جماعة والأولى نافلة؟ لا، الصلاة الأولى هي الفرض، ولكنك إذا دخلت مع هؤلاء الجماعة فلك أجر، والنبي حث على ذلك وأمر به، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة بالناس وانفتل من صلاته رأى شخصين جالسين من صلوا، فقال النبي: ما بالكما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتم مسجد جماعة فصلوا معها فإنها لكم نافلة. فأنت إذا وجدت جماعة يستحب أنك تدخل وتصلي معهم وتكون أجر لك، أما فريضك فهي التي سبقتنا. هذا سائل يقول: تصدر من بعض الشباب هداهم الله كلمات لإخوانهم إذا وجدوهم يوما صائمين مثلا، فيقولون لهم مازحين: الآن تبتم وأسلمتم، فما حكم قولهم هذا؟ وما نصيحتكم لهم؟ أعوذ بالله، ما ينبغي الإنسان الخصوص ما يتعلق بالدين وما يتعلق بها، ما ينبغي الإنسان تجازف بالكلام، شلون تبتم وأسلمتم توهم يسلمون، يعني لما أنه مثلا التزم أكثر وصار يحافظ على الصلاة ويحافظ على الذكر ويحافظ على تلاوة القرآن ويحافظ على الصدقة ويحافظ على الصيام تقول أسلمت، وعياذ بالله، هو مسلم من حيث شهد لله وحده رسوله، ولا يحتاج ولله الحمد المسلمين في بلد الإسلام من حيث يولد مشهود له بالإسلام، مواليده قبل يميز يعتبر أنه مسلم، أولاد المسلمين يعتبرون مسلمين قبل يميز الواحد وقبل يظهر، لأنهم ينشأون ولله الحمد في دار الإسلام ويمشؤون على الإسلام، ولذلك الطفل الذي يموت محكوم له بالجنة ولله الحمد لأنه مسلم وأولاد مسلمين، فهذا الكلام والعياذ بالله ما ينبغي للإنسان خصوصا ما يتعلق بالدين، والنبي حذرنا من الكلام في الأمور هذه لا سيما إذا جاب على صيغة الاستهزاء، فهذا خطر عظيم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مرة في غزوة فقال بعض المنافقين والعياذ بالله: ما رأينا مثل قول رأينا هؤلاء يكذب ألسن ولا أجمن ولا أجمن عند اللقاء، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولا سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فهذا خطر عظيم، فالناس والعياذ بالله ما يسب دينه والعياذ بالله، وإلا مثلا يتهكم به لأنه صايم، الله فلان صايم يجب على صيغة التهكم والعياذ بالله، أو مذاهب للصلاة والله فلان مطوع رايح للمسجد مسجد ما شاء الله، يعني يجيب على صيغة التهكم، هذا خطر عظيم على الإنسان، خطر على دينه، ينبغي الإنسان يترك هذه الأمور ويبتعد عنها. وإذا سمعت من هذا ينبغي أنك تنصحه وتعظه وتخوفه بالله من الأشياء هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية أخرى: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقى. هذا خطر عظيم. فالإنسان ينبغي يحفظ لسانه، واللسان والعياذ بالله شر عظيم. فكان بعض السلف رضي الله عنه إذا قام يوبخ نفسه ويخاف من الذنوب وكذا يمسك لسانه، يطلع لسانه ويمسك ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. والنبي قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فينبغي الإنسان يحفظ، ولا سيما فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالأعمال الصالحة وفيما يتعلق بالناس المتدينين وكذا، هذا فيه خطر عظيم. نعم. هذا سائل يقول: هل هناك مدة فاصلة بين العمرتين؟ لا، ما هناك مدة، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال ما يستحب تكراره، الأولى أن في السنة مرة واحدة، ولكن الصحيح ليس لها وقت، لو اعتمرت اليوم اعتمرت بكرة ما في شيء إن شاء الله، إلا أن الأولى عدم الفعل هذا، الأفضل فقط، وإلا لو فعلت فهو جائز. والصحابة رضي الله عنهم متفاوتين، فبعضهم يرى أنه ما يعتمر إلا بالسنة مرة، وبعضهم لا يرى أنه كل شهر يعتمر. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه معروف سنته ومعروف بحرصه ومعروف بعلمه، كان رضي الله عنه وهو ساكن في المدينة كل ما احتاج انه يحلق رأسه جاء واخذ عمره وحلق رأسه بالمروة، كل ما يمكن يجي 10 مرات او 12 مرة او اكثر بالسنة ياخذ عمره، فلا بأس ولا في حد محدود على ما يقول بعض العوام لابد 40 يوم اللي وعد كذا، هذا ما نفصل. نعم. هذا سائل يقول: حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل هذا الحديث، هل هذا الفضل في الحديث خاص للذكور فقط دون الأنثى؟ لا عام، هذا عام للذكور وللإناث، الدين ما فرق، الحمد لله ما فرق بين الذكور والإناث، فالفضل هذا عام، لأن ذكر من جملة هذا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سواء الرجل او امرأة، لكن النبي عبر بالرجال لانه هو اللي خاطبهم وهو اللي تكلم معهم، وإلا فهو لكل احد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. فهذا كله المؤمن والمؤمنات، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم، مخاطب النساء والرجال إلا في شيء يخصهم خصهم مثل الجهاد في سبيل الله، المرأة بدل ما تقاتل الأعداء الجهاد في سبيل الله، الحج والعمرة، هذا اللي ما هم من طبيعة النساء وهكذا، وإلا كان فضل عظيم. أي شيء مما ورد في الكتاب أو في السنة فهو مشترك فيه بين الرجال والنساء. هذا سائل يقول: ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة من غير الحاجبين؟ الشعر اللي ما هو بعادي يعني ما هو بينبت، أما شعر الحاجبين أو أهداب العينين هذا ما يجوز، لكن لو نبت شيء مثلا بوجهها وكذا وشالته ما في بأس، ما في بأس. هذا سائل يقول: نحن نجتمع ليلة الجمعة في عرفة ونلعب الورق، يقول البلوط، الفائز منا يأخذ من الخاسر مبلغا من المال، هل يجوز ذلك؟ لا، عملنا بالله هذا ما يجوز، لعب الورق ما هذا يجتمع فيه محذوران، أولا لعب الورق ما يجوز، الثاني إذا كان على عوض فهذا أزود بالإثم، حرام هذا العوض الذي يؤخذ بهذا، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. وهذا بعض العلماء يقول داخل في الشطنج، والشطرنج حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن من لعب الشطرنج كأنما لطخ يده بدم خنزير، لا، الشطرنج هذا أمر ينبغي الإنسان يبتعد عنه، هذا يضيع على الإنسان وقته ويغفل عن ذكر الله فترة طويلة والعياذ بالله، ربما يجلس اثنين او ثلاثة او اربعة في مجلس يلعبون مثلا على ما يقولون الورق او البارود ويلعبون فيه مثلا من بعد صلاة العشاء، هذا انسان هداهم الله وصلى صلاة العشاء الى الفجر، يروح ليلهم كلهم مغافل عن الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الله ولا يسبح ولا يهلل، ما همه الا هذا بين يديه. هذا يعني الحقيقة انه من وسائل الشر ومن الوسائل التي دخلت علينا مما هي تضيع للوقت، تضيع للوقت اللي فيما بينك وبين الله سبحانه ما تستعمل منه طاعة، وتضيع لوقتك أنت، وربما يحصل فيه خسائر والعياذ بالله. وهذا القمار الذي محرم، محرمها الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، هذا الميسر الذي محرم، فلا ينبغي للإنسان تعاطى هذا الشيء. نعم. هذا سائل يقول: سارق أحضر إلى محلي ساعة يد وترك عندي وهرب، عندما اكتشفت أن الساعة مسروقة كيف أتخلص؟ وهل يجوز التصدق بقيمته على نية صاحبه؟ إذا كنت ما تعرف ممن سرقت منه، سأنا تعرف المسروق منه، تؤدي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فتؤديها إلى صاحبها، لكن إذا كنت ما تعرف منه وعرفت تحققت أنه مسروقة، لا بأس انك تبيعه وتصدق بقيمته على الفقراء والمساكين، واجره ان شاء الله يصل الى صاحبها. ولكن اذا فعلت ذلك تنوي بقلبك انه لو قدر انك عرفته او قدر انه جاء انك انت تسلمه اياه ويكون اجر الصدقه لك، تنوي هذا، تصدق باهل عنه، فان جاء خيرته قلت والله انا صحيح الساعه عندي وانا لكني خشيت عليها وتصدقت بقيمته، والان ان تبي الاجر اللي تصدقت بفولك، ما تبي الاجر فانا اعطيك القيمه ويكون اجره لي، تقول له هذا ما يخالف، هذا تنويه بقلبك علشان انك تبرى ذمك من هذا الشيء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت، لا شريك لك، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.